إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكرنا أن رمضان قد فتح ليكون سببا عظيما من أسباب المغفرة والعتق من النار، من أسباب الرحمة، ولذا كان يجب إذا تحقق المؤمنون، ولذا فإن تلك الأسباب من أسباب الرحمة والمغفرة هي سبب رفع البلاء والكرب عن المسلمين. ومن ثم كان الاهتمام بها اهتماما أوليا ينبغي أن يكون في أوليات المؤمنين، لا يفارقونه على أي حال من أحوالهم، لأنه هو سبب الأكيد للنصر. إذ إن المؤمنين إذا غفر لهم وإذا تنزلت مغفرة الله لهم، لا شك استتبع ذلك نزول الرحمة، استتبع ذلك نزول الرحمة ورفع البلاء، سواء كان بالأعمال الصالحة التي رفعت وبالذنوب التي غفرت، أو سواء باستجابة الدعاء لهؤلاء المغفور لهم. فإذا استجاب الله تعالى دعاء أحدهم أو دعاء بعضهم، والله تعالى كريم يستحي أن يرفع الناس إليه أيديهم ثم يردهم خائبين، يردها صفرا، بل يضع فيها الخير سبحانه وتعالى. ومن ثم كان الاهتمام بهذه الأيام اهتماما زائدا عن غيرها لما حل فيها مما نحن فيه، مما تعلمه وترون، ومما يقاسي أهل الإيمان اليوم. لذلك يحزن المرء عندما يرى هذه الأيام قد مرت بغير ما يصبو إليه المؤمنون وما ينبغي أن يكونوا منشغلين به انشغالا زائدا، وهو أن يكونوا في محل رحمة الله ومغفرته ورفع البلاء عنهم بالتوبة ومزيد العمل الصالح والاجتهاد في هذا الشهر. وإن كانت هذه الأيام قد مرت، فإن الفرصة كما يقال ما زالت موجودة في هذه الأيام، أيام العشر التي غلت رخ هي الأخرى علينا. وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم فيها مزيد الاجتهاد، وعلى عكس ما هو المؤمنون عليه اليوم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بخواتيمها، فإذا جاء آخر العمل، نحن إذا جاء آخر العمل انفضت ضعفت الهمم و انفضت العزائم وانفصلت وخرج الناس من رمضان كما دخلوا فيه، لذلك يخرجون بعد رمضان كأنهم لم يكونوا في صيام ولا قيام. لو كان العكس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أرشد ووصى بأن الأعمال بخواتيمها، واجتهد المرء في أن يختم أعماله أعظم الختم إذا به بعد رمضان على أحسن الأحوال، ليس على أقل الأحوال، ليس على الهمة الضعيفة والعمل المضمحل الذي قد بدأ في النزول، لا. لذلك إذا ارتفع عمله في هذه الأيام يوشك إذا خرج من رمضان أن يكون قد أخذ شحنة عظيمة من العمل الصالح، ولعله قد غفر له كذلك مغفرة يرحم بها إذا به بعد رمضان على أحسن حال مما كان قبل أن يدخل رمضان، ولا يشعر بهذه المصيبة التي تحل عليه في كل عام أن يخرج من رمضان كأنه ما صلى ولا صام ولا قرأ قرآنا ولا فعل شيئا. لذلك هذه الأعمال كما نذكر يضع المرء نصب عينيه أنه عندما تأتي خواتيم الأعمال أن تكون تلك الخاتمة أعظم شيء يأتيه المرء، بحيث لا يبقى له جهد أن يبذله بعد ذلك، إذ يراه الله تعالى على هذه الحال التي هو مستمسك فيها بباب الله تعالى، وواقف يدعو ويتململ ويصلي ويبذل ويقوم ويجتهد ويواصل ليله بنهاره يرجو رحمة الله ويرجو جود الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى، يرجو محبة الله، يرجو إقبال الله تعالى عليه، يرجو حفظ الله له، يرجو دفاع الله عنه سبحانه وتعالى. إذا بذلك كله لا يخيبه فيه ربه عندما يرى صدقه في الطلب ويرى إخلاصه في العمل ويرى مجهوده وبذله الذي قد أعانه هو سبحانه وتعالى عليه ووفقه له، ولولا هو سبحانه وتعالى ما صلينا ولا اهتدينا كما يقول الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا الأمر من أهم من مهمات أهل الإيمان اليوم، كيف يستدركون ما فات من هذه الأيام في رمضان في هذا الانشغال عن الله تعالى، وفي هذا حتى لو كانوا منشغلين بما يرونه دينا وبما يرونه نصرة للدين وغير ذلك من أعمال الإيمان، فإنه من أهم نصرة دين الله تعالى أن ينصروا أنفسهم هم وأن يحققوا فيها أسباب المغفرة حتى يكونوا عونا لبقية إخوانهم ورفعا للمسؤوليات عن أنفسهم، وأن يكونوا هم الدافعين عما يحل وحل بالمؤمنين. لذلك عندما تجيء العشر تجيء أعظم أيام رمضان وأعظم ليالي رمضان التي كان يتهيأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني التي نذكر، أن يختم هذا العمل بأحسن الخواتيم انتظارا للأمر الثاني، وهو تحقيق جائزة الرب سبحانه وتعالى التي نتكلم عليها، وهي أنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ويواصلون ليلهم بنهارهم ليفوزوا بمغفرة الله تعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام ليلة القدر، إلى آخر ما جاء في هذا الموسم العظيم من مواسم المغفرة. ومع ذلك لا يستشعر المؤمنون ذلك بعد رمضان بهذا الحال الذي نحن فيه. لذلك جاءت هذه الأيام فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها كما كان في العشرين، بل على العكس يزداد صلى الله عليه وآله وسلم اجتهادا، فإذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذه حاله كما تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها، إذا دخل العشر أحيا ليله، فإن كان ينام شيئا في ليله قبل العشر، إذا في العشر لا يواصل صلى الله عليه وسلم، أحيا ليله، وهو الأمر الذي ينبغي أن يكون في اجتهاد المؤمنين. أحيا ليله كيف؟ هذه الأولى، أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اعتكف، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. وتلك مسألة مهمة على ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال وأشغال وجهاد ودعوة، أمر معروف ونهى عن المنكر، القيام بمصالح الدين والدنيا كلها، ما كان أبدا يترك هذه العشر ليعتكف لله تعالى ختما لهذا الشهر كما ذكرنا بأحسن الخواتيم. والثانية كذلك أن يتحرى ليلة القدر، لعل ليعلم الناس كيف يتحروا ليلة القدر. لا شك أنه كان يصادف هو صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، إذا لم يصادفها هو من يصادفها إذن؟ هذه الثانية. والثالثة أنه كان يعتكف بقلبه وقلبه على الله تعالى، يعني يعتكف يخلو بربه، يأتنس بربه سبحانه وتعالى، يقف على بابه، يكون له جل وعلا ليحصل هذا الحال العالي من أحوال الأنس بالله تعالى والاستيحاش من الخلق والتقرب إلى الرب وإيجاد هذه العلاقة والسر بينه وبين الله تعالى. فينظر فيها المرء حينئذ في أحواله وأخلاقه ومعاشه وعباداته وآخرته، وما هو مقدم فيه على الله تعالى، وهل جهز جهازه للسير إلى الله تعالى والرحيل من هذه الدنيا أو لا، ويستعين الله تعالى بينه وبين ربه في أن يقوم له المولى سبحانه وتعالى بذلك كله، بأن يهيئه للسير إلى الله والاستعداد والرحيل، وأن يأخذ بيده إلى طاعته سبحانه وتعالى، وأن يفتح له باب رحمته، وأن يعينه على أبواب الطاعات المختلفة، وأن يخلصه من الآفات والأخلاق المرذولة، وأن يقويه في سيره إلى الله تعالى، وأن يمده بمدده، وأن يعينه على ذكره وشكره، إلى آخر هذه المعاني الجميلة التي إن جلس المرء يوما بينه وبين ربه يفتح له بشيء من ذلك، يرى هذا الأمر العجيب بينه وبين الله تعالى. لذلك كان يعتكف العشر، وما كان يمنعه شيء عن اعتكافه العشر، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف العشر مرة لسبب، اعتكف العشر الأول من شوال، لا بد صلى الله عليه وسلم أن يعتكف لربه. كيف يكون هذا الأمر؟ يعني أن يقبل على الله وأن يجلس إلى ربه وأن يعتنس به وأن يحادث ربه وأن يناجيه وأن يكلمه وأن يدعوه وأن يتململ إليه وكل ذلك، ثم يفرط فيه، لا، على أي حال ما كان يفرط فيه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كانت الموعظة لأهل الإيمان في ذلك ألا يفرطوا أبدا في هذا الحال، لأنه إن صادفوا ليلة القدر غفر لهم، إن قاموا غفر لهم، إن فعلوا كل ذلك هم فيه لا يقصرون ولا يفرطون، لأنهم إن حصلوا شيئا من ذلك فكت عنهم هذه الكرب وهذه المصائب، ورفعت عنهم هذه البلاوي التي نزلت ما أن يرفع هؤلاء المغفور لهم، ما أن يرفع هؤلاء المغفور لهم، هؤلاء المغفور لهم، ما أن يرفع أيديهم إلى الله تعالى حتى يستجيب. إذا لم يستجب هو سبحانه وتعالى بفضله وكرمه لمن غفر لهم وجعلهم في محل رحمته، لمن يستجيب؟ لا شك أن له عبادا يستجيب لهم، وأن هناك طائفة منصورة على الحق يرعاها ويحفظها إلى أن تقوم الساعة. سبحانه وتعالى يرجو المؤمنون من الله تعالى أن يكونوا منها، وأن يدخلهم ربهم في تلك الزمرة التي هي أهله وخاصته سبحانه وتعالى. أحيا ليله إذن، لذلك كان يحيي ليله، وما ذكرنا يتحرى ليالي الوتر التي فيها ليلة القدر، وكذلك يجتهد في القيام على هذا الحال، ويجتهد في الصيام في تلك الأيام. وقد ذكرنا أن للصائم دعوة، أن للصائم دعوة لا ترد، وأن لله تعالى في كل ليلة في ساعة فيها دعوة مستجابة، وفي وذلك كل ليلة، كل ليلة، أو إن في كل ليلة لله تعالى في كل ساعة من هذه الليالي دعوة مستجابة. فنهاره إذن وليله فيه هذا الدعاء المستجاب، في تلك الدعوة المستجابة. فلا شك أن المؤمن لو قضى هذه 24 ساعة دعاء وقرآنا وذكرا بفضل الله تعالى وبرحمته سيصادف تلك الساعة. لذلك رأيناه صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا، يعني خباء يعتكف فيه، ينقطع فيه عن الناس وعن الكلام وعن الاستئناس بالخلق وعن أنفاس الخلق التي توجب الوحشة وتوجب الغفلة، ويقبل على ربه سبحانه وتعالى ويتفكر في حاله ويدعوه ويرى ما بينه وبين الله فيما يمكن أن يحل له مشاكل دنيا وأخرى. هذه الأولى. والثانية، وجدناه حتى يحقق ذلك كله صلى الله عليه وسلم يواصل ليله ونهاره ليتفرغ لتلك الحال العجيبة الحسنة. فإذا به يواصل، يعني صلى الله عليه وسلم لا يأكل ولا يشرب، يواصل ليله ونهاره متفرغا لله تعالى. حاول أن يقلده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك، أن يتبعوه في ذلك فيواصلوا لا يفطرون، يعني حتى يفرقوا أوقاتهم وقلوبهم للعبادة. إذا به صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، حتى لا يكون ذلك مفروضا عليهم أو عبئا عليهم، أو حتى لا يتمكن بعضهم منه فيكون سببا للحرج أو المشقة. وصمموا أن يواصلوا، فواصل بهم يوما، واصل بهم يوما صلى الله عليه وسلم، فرأوا الهلال، قال لو لم يظهر الهلال لواصل نكالا لهم صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه، وإن كانوا هم يفعلون ذلك تأسيا به ومحبة لتلك الحال العالية التي هو فيها ليكونوا من أهلها صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أعلم بمنفعتهم ومصلحتهم في الأولى والآخرة. تلك إذن حال مهمة، معناها كيف يخرج المرء من عوائده التي تربطه في هذه الحياة الدنيا، من عوائد الأكل والشرب والطعام والملبس والنوم، وأنه لا بد أن ينام كذا وكذا، وأن يأكل كذا وكذا، وأن يأكل في ميعاد كذا وكذا، وأن يعمل كذا وكذا. لا، هذه العوائد وتلك المألوفات هي العبد أسير لها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والقميصة والخميصة والقطيفة صلى الله عليه وسلم. يعني هو عبد لهذه المعاني، معاني الدنيا ومناصرها وترتيباتها، لا بد أن يخرج فيها عن تلك المألوفات، لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى وهو عبد لغيره، يعني وهو عبد للدنيا ولمناظرها ولجمالها ولشكلها ولأكلها ولشربها ولنومها. لا، لا بد أن يخرج عن تلك العبودية لتلك المألوفات والعادات حتى يكون عبدا لله تعالى. على كل حاله يكون ملتصقا أو مرتبطا بربه سبحانه وتعالى، متعلقا به، لا يعيقه حال ولا أكل ولا شرب ولا نوم ولا سفر ولا خروج ولا كذا ولا كذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كانت تلك إذن هذه الأيام وتلك الأحوال حتى أخرج بعد رمضان عبدا تقيا كما قال المولى، وكما شرع الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تلك التقوى التي تخرج بالعبد إلى أن يكون عبدا لله جل وعلا. على كل أحوال قد ازداد تعلقه به، ارتباطه بالله، وقوفه على بابه وأنسه به، ذكره له، قيامه له، سكونه له، حركته له، محبته له، بغضه له، كله له. تلك الحال هي تتحقق حينئذ عندما يأخذ المرء بقسطه منها في تلك الأيام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقام هو فيها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم أحيا ليله. إذن علم المؤمنون أن القيام إيمانا واحتسابا يتنافى مع ما نحن فيه من الملل من الصلاة ومن استثقال الصلاة ومن صعوبة طول الصلاة على قلوبهم وأبدانهم. المحبون لربهم، المقبلون عليه، المتفكرون في آخرتهم، الذين يسعون لتلك المغفرة وتنزل الرحمة، إنما هم يقبلون على العبادة على المحبة لا على التململ والضيق، ومتى يركع الإمام ومتى يسجد ومتى يقوم ومتى يسلم ويدخل ليضيع وقته هنا وهنا حتى يقترب ركوع الإمام وسجوده. لا، إنما المؤمنون حينئذ يقبلون على الله، ينتظرون أن يقفوا بين يديه. كل همهم أن يسارعوا بالوقوف بين يديه. قلوبهم معلقة بالمساجد، يعني بمواضع السجود التي يسجدون فيها، يعني التي يصلون فيها لله تعالى، التي يقفون فيها بين يدي ربهم، والتي تكون سبب راحتهم. أرحنا بها يا بلال، وهي قرة عيونهم وقرة وطمأنينة وسكينة قلوبهم وأنفسهم، وهي لذتهم وهي نعيمهم وهي سرورهم. ما يقال الله أكبر حتى يسارع ليقف بين يدي ربه، حتى يقبل عليه، يعلم أنه واقف داخل على الله، داخل على إلهه ومعبوده ومحبه سبحانه وتعالى، داخل على من يقوم له بأحواله ومعاشه، من يقويه ويرزقه ويغفر له، من يعينه ويدفع عنه، من يهديه ويثبت قلبه، من يفرج عنه ما ينزل به، من يرفع عنه كربه وبلاءه، من يكون له في الدنيا ويكون له في الآخرة. كما يقولون، ما يصدق المرء أن يذهب إليه، أن يدخل عليه، ما يصدق أن يتكرم الله تعالى على مثله ليجعله واقفا بين يدي الله تعالى، ليأخذه ويرحمه ويثبته على باب الله تعالى. من الذي يستحق هذا الشرف؟ وينظر إليه فإذا به يزهد فيه ويتقلل منه ويتململ من ذلك الوقوف، من هذا الشرف العظيم والكرم العميم من الله تعالى. فكيف يفتح على مثل ذلك، على أمثال هؤلاء السمع المتكلم؟ يعني كيف يفتح لهم وكيف يمدهم سبحانه وتعالى بمدد ويقويهم ويزيدهم حينئذ من تلك الهداية ومن تلك الرحمة حتى يكونوا أكثر محبة لربهم وأكثر إقبالا عليه. ليتفكر المؤمنون إذن في ذلك وليستدركوا هذه الفرصة التي لم يتبقى فيها إلا أيام، وها قد مر رمضان غير أن نشعر لا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك الحال وأيقظ أهله، يعني من يطيق الصلاة ومن لا يطيق أيقظه، من يطيق الصلاة أو من يطيق هذا السهر أيقظه ليأخذ برحمته حتى تعم الرحمة بيوت المؤمنين وحتى تعم هذه السكينة والمغفرة تلك البيوت لتكون أقرب إلى الدعاء والإجابة كما ذكر الله تعالى. وجد وشد المئزر، يعني كل أمور الدنيا قد انتهى منها صلى الله عليه وسلم ليقف لربه. جد يعني جد عما كان فيه من اجتهاد، زاد على ما كان فيه في العشرين الأولى. وشد المئزر هذه كناية عن اعتزال النساء، يعني لا نساء ولا مال ولا أكل ولا شرب ولا نوم ولا شيء إلا الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. يعرف قيمة ذلك وقدره، ويعرف عظمة ذلك وخطره وارتفاع شأنه، وعلى قدر ذلك في قلب المؤمن على قدر ذلك الإقبال على الله تعالى. يعرف قيمة ذلك كله صلى الله عليه وسلم ويعلمها للمؤمنين ويربيهم ويزكيهم عليها ليكونوا في محل تلك الرحمات والمغفرة التي ذكر الله والتي بين النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج المؤمن حتى يستعين على هذه الأحوال، يحتاج إلى التوبة، يدخل هذه الأيام بالتوبة الصادقة فيما بينه وبين الله وبينه وبين الخلق، لأن التخفف من الذنوب شرط أساسي في صيام رمضان، لأن الله تعالى لا يمنع المرأة الطعام والشراب المباح ثم هذا المرء يقع في المحرم والمكروه ينتظر أن يغفر له، لا. لذلك من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ويصوم عن الطعام والشراب. لماذا؟ الطعام والشراب هذا مباح، يأكل ويشرب، فإذا لم يترك الحرام فليس لله حاجة في أن يترك المباح من باب الأولى. لذلك كان ما يعين المرء على هذه الأيام هو تجديد التوبة ولزوم الاستغفار والخروج من تلك المظالم التي هي بينه وبين ربه أو بينه وبين الناس، حتى إن تخفف المرء كما ذكرنا من تلك الأمور كان أسهل عليه أن يأتي أبواب الطاعات وأن يقوم لله، وأن كلما خف البدن والقلب من تلك الأوزار التي تثقل كاهله كان نشيطا إلى العبادة، كان مقبلا عليها، كانت خفيفة على نفسه. لذلك لازم المؤمنون أن يتوبوا، خاصة وأن التوبة كما ذكرنا لازمة على الفور ولازمة في كل الأحوال، لا يستطيع المرء أن يسير إلى الله تعالى إلا بها. لذلك كما ذكرنا في الاستقامة قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، لا بد ليستقيم أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفره، فإن تاب استطاع السير وإن تاب استطاع الاستقامة، كل ذلك بفضل الله تعالى عليه ومنته، كل ذلك بسبب توفيق الله له وأخذه بيده إليه. فإن كان هو قد بذل لله ما يجعل ربه سبحانه وتعالى يعتني به ويكون في محل عناية الله، فإن الله تعالى أكرم من أن يسير إليه المرء كما ذكرنا، ولا يسير إليه الرب، لا قال قم إلي أمشي إليك، هو أكرم من ذلك سبحانه وتعالى. قم إلي أمشي إليك، من مشى إليه شبرا مشى إليه زراعا سبحانه وتعالى. وكان المؤمنون يتحرون ليلة القدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر. سألته السيدة عائشة إن رأت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهو المطلوب اليوم، أننا إنما نحن في عفو الله تعالى، لا عمل ولا غير. حتى هو يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمل، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. فليس لا يسمى للمؤمنين إلا عفو الله تعالى، ليس لهم إلا أن يعفو عنهم فقط، ليس لهم شيء. لذلك هم يفعلون ينتظرون العفو، يفعلون ينتظرون أن يتوب عليهم، أن يكفر عنهم سيئاتهم، أن يعفو عنهم. لذلك لا يرون لأنفسهم عملا ولا حالا ولا صلاة ولا صياما، وإنما هم ينتظرون عفو الله تعالى. يفعلون كل ذلك انتظارا للعفو فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال المشرف. وكان يقول صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر، أن يلتمسوا ليلة القدر. ولذلك كانوا يعتكفون كما ذكرنا ليلتمسوا هذه الليلة، إن التمسوها فصادفوها وغفر لهم، فازوا فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. في الدنيا رفع الله تعالى عنهم وخفف عنهم، فتلك أيام مهمة أن يرفع بها المؤمنون بفضله تعالى وكرمه الذي فتحه لهم، أن يرفعوا المحل بهم بالعمل الصالح، ويرتفع به الدعاء إلى الله تعالى، تتنزل به الرحمة إن شاء الله جل وعلا. لا يقصرون ولا يخافون ولا يخشون إلا ربهم سبحانه وتعالى. حينئذ فإن الله جل وعلا ينعشهم كما يقال برحمته ومغفرته سبحانه وتعالى جل وعلا. إن رآهم على هذا الحال الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتأسوا فيه به صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كانوا في هذه الليالي كما نقول في الطوبة الآن، كانوا يتزينون في هذه الليالي، يغتسلون ويلبسون أحسن ثيابهم ويتطيبون، ذلك في ظاهرهم، ويتوبون، ذلك في ظاهرهم، تلك الطهارة الكاملة، حتى يكونوا أهلا لأن يصادفوا تلك الليلة. يعني يتزينون لله في ظاهرهم. كان لتميم الداري رحمه الله رضي الله عنه، صحابيه رضي الله عنه، حلة بألف دينار كان يلبسها في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر كل عام، ثم يطبقها كما يقولون ويتركها إلى العام القادم. كانوا يتزينون أيضا في ظاهرهم ويغتسلون لتلك الليالي ويتطيبون دخولا على الله، انتظارا لعفو الله، لفرج الله، لكرم الله تعالى. وهذا التزين في الظاهر لا يغني عنه إلا التزين في الباطن، فكان تزينهم في باطنهم بإقبالهم على الله وبإمارة قلوبهم مع الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح وبالتوبة والاستغفار، يعني كانوا يطهرون بواطنهم كما يهتمون بتزيين ظواهرهم، إذ لا يغني الظاهر عن باطن غير نظيف، وإنما يتزين الباطن بالتوبة والإقبال على الله والاستغفار والأعمال الصالحة والتنزه عن الأخلاق الرديئة السيئة والاتصاف بتلك الصفات الجميلة الحسنة أحسن الأخلاق التي دعا النبي ربه سبحانه وتعالى أن يخلقه بها جل وعلا. تلك إذن أمور مهمة هذه الليالي يختم بها المرء ما بدأه من عمل يرجى به أن يكون أحسن الخاتم، ويرجى به المغفرة، يرجى به تصليح العلاقة بينه وبين ربه، أن يكون له علاقة أخرى وسر آخر بينه وبين الله تعالى من اليقين والرضا والتوكل والذكر والخشية والإقبال والأنس والمحبة لله تعالى. عسى أن تكون تلك الأيام فضله وكرمه أيام الفرج إن شاء الله تعالى، أيام الرحمة منه جل وعلا. على الله تعالى أن يتقبل مسكينا فقيرا لا يؤبه له، فيحشرنا في زمرتهم بفضله وكرمه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره وعجل به يا رب العالمين، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرح العباد والبلاد منهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ عبادك وبلادك يا رب العالمين، اللهم احفظ عبادك وبلادك يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يا رب العالمين، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا رب العالمين. اللهم شفع القرآن العظيم فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفع فينا القرآن والصيام يا رب العالمين. اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا، وارزقنا فيه المغفرة، وارزقنا رمضان ورمضان ورمضان ورمضانات كثيرة في عفوك ومغفرتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.